السبعون. الحج عن الاب المتوفى. مات ابي ولم يحج، فهل احج عنه؟ لك ان تؤدي فريضة الحج نيابة عن ابيك المتوفى، لما رواه البخاري عن ابن عباس ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ان امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت، افأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا لله فالله احق بالوفاء. وهذا الحديث ان كان يدل على جواز الحج عن الام فانه يستنبط منه جواز الحج عن الاب كذلك، لانه لا فرق بين الاثنين في هذا الصدد، ولم يأتي نص في الشريعة يخالف ذلك. الحادية والسبعون. حكم الحج دون اذن الزوج. توفرت لي استطاعة الحج الفرض فاستأذنت زوجي فلم يأذن لي، فهل لي ان احج بغير اذنه؟ لا يحق لزوجك ان يمنعك عن الحج الفرض، فان فعل ذلك فلك ان تحجي بدون اذنه، فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وذهب الشافعي في احد اقواله الى ان للزوج منع زوجته من الحج بناء على ان الحج على التراخي وليس على الفور. حاشية: على التراخي اي وجوبه ليس فوريا كالصلاة، فان لم يحج في عامه حج في عام قابل. انتهت. ولكن الصحيح من قول الشافعي وانه ليس له منعها من حجة الاسلام. هذا بالنسبة لحج الفريضة. اما حج التطوع فقد ذهب عامة اهل العلم الى ان للزوج منعها منه، وليس يحل لها ان تفعله بدون اذنه، لان طاعة الزوج واجبة، وحج التطوع ليس بواجب، فليس لها مخالفة الواجب الى ما ليس بواجب. الثانية والسبعون. الاكتحال للمحرمة. هل يجوز لي ان اكتحل وانا محرمة؟ الاكتحال للزينة لا يجوز، اما للتداوي فجائز كما ذهب عامة اهل العلم، وعلى المرأة المسلمة ان تتحاشى كل ما يلفت الانظار اليها. الثالثة والسبعون. حكم القبلة اثناء الحج. هل القبلة تفسد الحج؟ من ارتكب احدى مقدمات الجماع كالمباشرة والمعانقة والتقبيل والتبطين والتفخيذ لا يفسد حجه. حاشية: التبطين والتفخيذ مباشرة الزوج زوجته في بطنها او فخذها حتى يستغني به عن الجماع الممنوع في وقت الحج. انتهت. ولكن يجب عليه الفدية، وهي ذبح شاة ونحوها، سواء انزل او لم ينزل، وذلك عند الشافعية والحنفية والحنابلة، بيد ان الحنابلة قالوا: اذا حصل انزال بواحد مما ذكر وجب عليه ذبح بدنه. الرابعة والسبعون. التفكير في الجنس في اثناء اداء الحج. هل التفكير في الامور الجنسية مما يبطل الحج؟ التفكير بشهوة وايضا بالنظر لا يفسدان الحج، ولا يجب فيهما الفدية حتى لو حصل انزال عند الشافعية والحنفية. لكن ينبغي ان نحصن انفسنا بذكر الله ونعوذها، ونغلق عليها ابواب التفكير في مثل هذه الجوانب، وفي مشاهدة الارض المقدسة بمعايشة الاثار الاسلامية والاحداث التاريخية مما يسمو بالنفس ويرتفع بها عن مثل تلك المزالق. وكل الذين حجوا وتجردوا يدركون جيدا انه لا وقت للتفكير في تلك الامور الجنسية. 75 الحج عن الأبوين غير القادرين على أداء الحج. بلغ أبي وأمي من السن عتية ولا يستطيعان أن يحج، فهل يجوز لي أن أحج عنهما؟ نعم يجوز لك ذلك، لما رواه الجماعة عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. ففي هذا الحديث ما يدل على أنه يجوز لك أن تؤدي فريضة الحج عن أبيك وأمك، طبعا كل واحد منهما حجة منفصلة بذاتها. 76 الجماع في الحج. متى يفسد الجماع الحج ومتى لا يفسده؟ الجماع إما أن يكون قبل الوقوف بعرفة أو بعده، فإذا كان قبل الوقوف فقد فسد حج الجاني اتفاقا، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، البقرة 97. ويجب الآتي: 1- إتمام الحجة الفاسدة لعموم قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، البقرة 96. فلم يفرق سبحانه في هذا الأمر بين حج صحيح وحج فاسد. 2- القيام بحجة جديدة مستقبلا بدل الفاسدة ولو كانت تطوعا، ويستحب الافتراق بين الزوجة والزوج في الحجة الجديدة عند الحنفية والشافعية والحنابلة. 3- أداء فدية في حجة القضاء وهي شاة عند الحنفية وبدنة عند الأئمة الثلاثة. هذا هو حكم الجماع قبل الوقوف بعرفة. أما إذا كان بعد الوقوف به فله حالتان: الأولى قبل التحلل الأول، والثانية بعد هذا التحلل. فمن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل فحجه صحيح عند الأحناف، ولكن عليه ذبح بدنة أو بقرة وأن يتوب ويستغفر، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وبقوله: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فقد بين هذان الحديثان أن المحرم لا يفسد حجه بعد الوقوف بعرفة، واستدلوا على وجوب البدنة بما رواه مالك وابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عباس سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. حاشية: وقع بأهله أي عاشر زوجته معاشرة جنسية وجامعها. انتهت. هذا هو رأي الأحناف وهو الصحيح لقوة أدلتهم. وقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى فساد حج من جامع قبل التحلل الأول. حاشية: التحلل الأول برمي الجمرة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره، يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالإحرام، فله أن يمس الطيبة وألبس الثياب وغير ذلك ما عدا النساء، وهذا هو التحلل. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني والأخير. انتهت الحاشية. أما من جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه اتفاقا، ولكنهم اختلفوا في الفدية الواجبة عليه، فقال الأحناف والشافعية والحنابلة: يجب عليه ذبح شاة. وقال مالك والحنابلة والشافعية في قول عندهما: يجب عليه ذبح بدنة. حاشية: البدنة الناقة وجمعها بدن، وقد جاء في القرآن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الحج 36. 78 عقد القران اثناء الحج، هل يجوز ان يعقد قران اثناء اداء الحج؟ يحظر في الحج عقد النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم وغيره. وفي رواية الدارقطني لا تزوج ولا يزوج، وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد. أما أبو حنيفة فمذهبه يجوز عقد النكاح للمحرم، واستدل بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، أخرجه أهل الصحاح، إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، رويت عنها من طرق شتى. حاشية الصحاح الكتب التي تضمنت ما صح من حديث، وأهلها أصحابها كالبخاري ومسلم وغيرهما، وهو حلال أي لم يكن محرما بالحج حين ذاك. وكما نقول لمن دخل في الحج أحرم، نقول لمن انتهى منه أحل. 79 الاقتراب من البيت في الطواف، هل يفضل الاقتراب من البيت أثناء الطواف؟ يفضل القرب من البيت للرجال دون النساء. حاشية المقصود بالبيت الكعبة وحولها يطاف، انتهت الحاشية. يفضل القرب من البيت للرجال دون النساء بشرط ألا يسبب أذى لأحد، وإلا فلا. والسبب في استحباب عدم قرب النساء من البيت هو خوف مزاحمتهن أو مخالطتهن للرجال. جاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف حجرة أي معتزلة بعيدة من الرجال لا تخالطهم، أخرجه البخاري. 80 تقصير الشعر للمرأة، هل حلق الشعر في الحج بعد نحر الهدي بمنى واجب على المرأة؟ المشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك بين العلماء. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. وروى أبو داود بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. 81 المقدار الذي يجب تقصيره من شعر المرأة، ما المقدار الذي يجب أن أقصره من شعري؟ يكفي تقصير 3 شعرات، لأن الشعر يصدق على أقل الجمع وهو 3 شعرات. وقال ابن عمر المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة. حاشية الأنملة أي مقدار أنملة، وهو رأس الإصبع، وقيل المفصل الأعلى الذي فيه الظفر، انتهت. 82 الحيض قبل طواف الوداع، ما حكم المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع؟ يسقط طواف الوداع عن الحائض، لما أخرجه الشيخان عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقد ذهب زيد بن ثابت إلى أنه لا تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت. حاشية لا تصدر، نقول الذاهب وارد والراجع صادر، انتهت. ولكنه رجع عن هذا الرأي لما أبان له ابن عباس عن الحق في ذلك. فقد أخرج مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت يفتي ألا تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال له ابن عباس: أما لا تسأل فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال: فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. ومما يؤكد مذهب ابن عباس ما جاء عن صفية عندما حاضت فقالوا: يا رسول الله إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ حاشية: أحابستنا أي أمانعتنا من النفر حتى ينتهي حيضها فتقوم بالطواف، انتهت. قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: فلتنفر إذن. حاشية: النفر والنفرة بسكون الفاء فيهما، ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس من منى، وهو بعد يوم القر، ويقال له يوم النفر بفتح الفاء يوم النفر ويوم النفور ويوم النفير، انتهت. والنفساء حكمها حكم الحائض، لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يوجب ويسقط. 83 تعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض. هل يجوز لي تعجيل الإفاضة يوم النحر قبل أن تبادرني العادة الشهرية؟ نعم يجوز لك ذلك، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض. 84 طواف المستحاضة. هل يجوز للمستحاضة أن تطوف بالبيت؟ نعم يجوز لها، ولكن عليها أن تغتسل ثم تستثفر بثوب ثم تطوف. حاشية: الاستثفار وضع قماش أو قطن على الموضع محل الدم أي الفرج، انتهت الحاشية. وهذا هو ما أفتى به عبد الله بن عمر، حيث روى مالك أن امرأة جاءت تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. حاشية: يقال هراق الماء أو الدم يهريقه هراقة أي صبه، وفيه لغة أخرى أهرقه إهراقا، وفيه لغة ثالثة أهرق يهريق إهراقة، والمراد سال منها دم الاستحاضة، انتهت الحاشية. فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. 85 الحيض وأداء الحج. ما حكم المرأة التي نوت الحج ولكنها حاضت، هل تتوقف عن أداء شعائر الحج أم لا؟ للمرأة الحائض أن تؤدي كل أعمال الحج وشعائره إلا الطواف، فإنها تؤخره حتى تؤدي جميع مناسك الحج، فإذا أدت مناسك الحج يكون حيضها قد انتهى غالبا، فعليها أن تغتسل ثم تطوف، وبهذا تكتمل حجتها. ودليل هذا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال: أنفست يعني الحيضة؟ قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها. حاشية: المناسك أعمال الحج جمع منسك، وفي القرآن: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، الحج 67. انتهت. غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وإذا كان هذا هو حكم الحائض فالنفساء مثلها، ذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. 86. كيفية حج الطفلة الصغيرة. لي طفلة صغيرة وأريد أن تحج معي، فكيف تؤدي الحج؟ إذا كانت الطفلة مميزة فعليها أن تحرم بنفسها وتؤدي كل ما تستطيع أن تؤديه من مناسك الحج، أما ما لا تستطيع القيام به بنفسها فيجوز أن ينوب عنها فيه وليها. وإذا أخلت بواجب من واجبات الحج أو بشيء من فرائضه فأفسدته فليس عليها كفارة ولا جزاء عند الأحناف. أما إذا كانت تلك الطفلة غير مميزة فيقوم وليها بالإحرام عنها ويجنبها محظورات الإحرام ويلبي عنها ويطوف بها ويسعى ويقف بها بعرفة والمزدلفة ويرمي عنها، فالولي يقوم بأداء سائر أعمال الحج عنها دون نظر إلى وجوبه عليها أو عدم وجوبه. 87. النظر في المرآة للمحرمة. هل يجوز للمحرمة أن تنظر في المرآة؟ يجوز النظر في المرآة للمحرمة أو المحرم، حيث أخرج البيهقي في السنن عن نافع عن ابن عمر أنه نظر في المرآة وهو محرم. وأخرج البيهقي أيضا في السنن عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم. وأخرج البخاري عن ابن عباس أيضا قال: المحرم يشم ريحانة وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن. وذهب أحمد بن حنبل إلى أن المحرم إذا كان يريد بالنظر زينة فلا. قيل له: فكيف يريد زينة؟ قال: يرى شعرة فيسويها. 88. حكم حج الطفلة الصغيرة. حججت مع أبي وأمي عندما كنت طفلة صغيرة، فهل تجزئني تلك الحجة عن فريضة الحج؟ اتفق العلماء على أن حج الطفل أو الصبي صحيح، ولكنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام، فعليهما الحج بعد البلوغ. فقد أخرج البخاري وأحمد عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. حاشية: يقال بلغ الغلام الحنث أي بلغ المعصية والطاعة بالبلوغ، فالحنث الإثم والذنب، وهو قبل البلوغ مرفوع عنه التكليف وموجباته، وحجة أخرى لأنه في حال العبودية لا يجب على العبد الحج. انتهت الحاشية. 89. جلوس الزوجة المحرمة بجوار زوجها المحرم. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تجلس إلى جنب زوجها المحرم؟ نعم، يجوز لها ذلك، لما أخرجه أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة إلى جانبه وجلست إلى جنب أبي بكر، فكانت زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر. حاشية: الزاملة بعير يستظهر به الرجل يحمل متاعه وطعامه عليه. انتهت الحاشية. فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، فقال أبو بكر: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله، وطفق يضربه، ورسول الله يتبسم ويقول: انظروا هذا المحرم ما يصنع، وما يزيد على ذلك. 90 حج المرأة عن الصبي. هل يجوز أن تحج المرأة عن الصبي؟ يجوز للمرأة أن تحج عن الصبي وتؤجر على هذا. حاشية: تؤجر أي يكون لها أجر وثواب. انتهت. فقد أخرج مسلم وغيره عن ابن عباس قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء، فرفعت إليه امرأة منه صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. 91 ما يخص المرأة من أعمال الحج دون الرجل. هل يوجد في أعمال الحج ومناسكه ما تخالف فيه المرأة الرجل؟ نعم، ذلك أن المرأة تخالف الرجل في 12 أمرا تتمثل فيما يلي: يجوز لها أن تلبس المخيط وهي محرمة بشرط ألا يكون مصبوغا بزعفران أو عصفر أو ورس. حاشية: الزعفران نبات يصبغ به، والعصفر بضم العين والفاء صبغ، والورس نبات أصفر يصبغ به. انتهت الحاشية. ويجوز لها أن تلبس القفازين أي الجوانتي عند الأحناف فقط، ويجوز لها أن تلبس الخفين، ويجوز لها أن تغطي رأسها، ويجب عليها ألا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل ولا تطبع في الطواف. حاشية: الرمل بفتحتين الهرولة، ويكون بين الصفا والمروة، وقد أذن فيه للمسلمين في بدء الإسلام عند مشاهدة الكفار لهم لإبداء ما هم عليه من قوة وشجاعة، وقد وفيت المرأة من ذلك رعاية لوضعها وتكوينها وصيانة لها. وللطباع الذي يؤمر به الطائف بالبيت أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره، ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، سمي بذلك لإبداء أحد الضبعين، والضبع العضد مختار الصحاح، وقد وفيت المرأة من ذلك. انتهت الحاشية. ولا تسعى مسرعة بين الميلين الأخضرين، بل تمشي مشيا عاديا، وتقصر شعرها ولا تحلقه، وليس عليها أن تستلم الحجر في حالة وجود ازدحام من الرجال. حاشية: الاستلام هو اللمس والمس. انتهت. وليس عليها جزاء إذا تركت طواف الوداع أو أخرت طواف الركن الإفاضة أو الزيارة عن أيام النحر بسبب من حيض أو نفاس. وجب عليها أن تطوف بعيدة عن البيت في حاشية المطاف. حاشية: الحاشية الطرف والجانب. انتهت. حتى لا تزاحم الرجال، وألا تقف عند جبل الرحمة حتى لا تزاحم الرجال أيضا. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.